وأفسح الله في الأجل. ولهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله أن نكثر من ذكر الموت، فالنفوس في غفلة عن ذكره إلا ما رحم ربي جل وعلا. روى الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي والحاكم وابن حبان بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات، يعني الموت، أكثروا ذكر هادم اللذات يعني الموت. وروى ابن ماجه بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا، فجاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ أو قال: أي المؤمنين أفضل؟ فقال: أحسنهم خلقا. فقال: أي المؤمنين أكيس؟ أي أكمل عقلا. فقال عليه الصلاة والسلام: أكثرهم ذكرا للموت وأحسنهم استعدادا له، فأولئك هم الأكياس. فأكثروا ذكر هادم اللذات عباد الله، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو نعيم في الحلية عن أنس بن مالك رضي الله عنه بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا ذكر هادم اللذات، أكثروا ذكر هادم اللذات، فإنه يزيل الذنوب، فإنه يزيل الذنوب عباد الله، ويزهد في الدنيا، ويزهد في الدنيا. ولهذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا ذكر هادم اللذات، فإنه ما ذكر في ضيق من العيش إلا وسعة، وما ذكر في سعة من العيش إلا ضيقها، لمن تأمل وتدبر عباد الله. ولهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغتنم هذه الحياة قبل أن ينزل بي وبك أيها المسلم، قبل أن ينزل بي وبك الموت، قبل أن تأتي الساعة التي لا يستأخر عنها عبد أبدا. فقد روى الحاكم وابن ماجه وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل مرضك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. فاغتنم أيها المسلم هذه الحياة في الأعمال الصالحة والمسابقة إليها، فنحن نرى بين الحين والآخر جنائز تحمل على الأكتاف، واليوم أنت تسير خلف جنازة، وغدا يسير الناس خلف جنازتك، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. ولهذا وعظ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، بل وعظ النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى الحاكم وغيره من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي عنه، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. هذا جبريل عليه الصلاة والسلام يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم: عش ما شئت فإنك ميت، عش ما شئت أيها المسلم، عش ما شئت أيها الغني، عش ما شئت أيها الجميل، عش ما شئت أيها الذكي، عش ما شئت أيها المسؤول، فإنك ميت وملاقي ربك جل وعلا، وسائلك عن أعمالك، وسائلك عما قدمت في هذه الحياة الدنيا. ولهذا روى البخاري في صحيحه قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ بمنكبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو كعابر سبيل. تأمل هذه الوصية عبد الله من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل، وضعها بين عينيك أيها المسلم، وإياك أن تنساها أو تغفل عنها. كن في الدنيا كأنك غريب أو كعابر سبيل، فإن الغريب إذا تغرب عن أوطانه وفارق الأوطان والخلان والإخوان ليس له هم إلا أن يرجع إلى بلده، وهكذا المسافر عباد الله فإنه لا لذة له إلا أن يرجع إلى مقامه وإلى مكان إقامته. وهكذا أيها المسلم أنت في هذه الحياة الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كأنك غريب أو عابر سبيل، فكن أيها المسلم دائما على استعداد للموت، على استعداد للموت، وأكثر من ذكر هادم اللذات. واعلم أيها المسلم أن سكرات الموت عظيمة وأن سكرات الموت شديدة. روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل به الوجع الذي مات منه عليه الصلاة والسلام كان يضع يده في ماء ويمسح على وجهه ويقول إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. وجاء عن فاطمة رضي الله عنها لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتغشاه من الكرب، يتغشاه من الكرب، فكانت تقول رضي الله عنها وكرب أبتاه وكرب أبتاه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا كرب على أبيك بعد اليوم، لا كرب على أبيك بعد اليوم. وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لكعب الأحبار يا كعب صف لنا الموت، يا كعب صف لنا الموت. قال نعم يا أمير المؤمنين، الموت كأنه عود فيه شوك كثير أدخل في جوف رجل فأخذت كل شوكة في عرق ثم نزعها رجل شديد الجذب فأخذ ما أخذ وأبقى ما أبقى. إن الموت عظيم عباد الله، حتى قال بعض العلماء مثل الموت كشاة حية بين يدي قصاب وهو يسلخها، كشاة حية بين يدي قصاب يسلخها. وقال بعض أهل العلم مثل الموت كسفود في صوف مبلول ثم تنزع نزعا شديدا. وجاء عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنهم كان يقول لوددت أن أرى رجلا لبيبا حازما في الموت فأسأله عن الموت، فأسأله عن الموت. فلما نزل به مرضه الذي مات فيه قيل يا أبا عبد الله لقد كنت تقول لوددت رجلا لبيبا حازما نزل به الموت فأسأله عن الموت، وها أنت الرجل اللبيب الحازم وقد نزل بك الموت فصف لنا الموت. فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه والله لك أن من طبقت السماء على الأرض وأنا بينهما، والله لك أن من طبقت السماء على الأرض وأنا بينهما أتنفس من ثقب إبرة، أتنفس من ثقب إبرة. إن الموت عباد الله أمر عظيم، وعلينا أن نأخذ العدة له وأن نستعد كما أمرنا الله سبحانه وتعالى بذلك. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها المسلمون، جاء عن الفضيل بن عياض عليه رحمة الله أنه لقي رجلا فقال: كم مضى عليك؟ فقال: 60 سنة. فقال: أنت من 60 سنة وأنت تسير إلى الله يوشك أن تبلغ؟ فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل بن عياض: أتعلم تفسيرها؟ أتعلم تفسيرها، أي أن لله وإنا إليه راجعون؟ فقال له الفضيل: إني عبد لله وراجع إليه. ومن علم أنه عبد لله وراجع إليه علم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف علم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعدد للسؤال جوابا. فقال الرجل: وكيف الحيلة يا أبا علي؟ وكيف الحيلة يا أبا علي؟ فقال: الحيلة يسيرة. وقال: فما هي؟ قال: أن تحسن فيما بقي فيغفر الله ما مضى، وإن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي. فعلينا عباد الله أن نكثر من ذكر الموت، فإنه كما سمعت ما ذكر في سعة من العيش إلا ضيقها، وما ذكر في ضيق إلا وسعه. وقال بعض السلف: من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: بتعجيل التوبة، والرضا والقناعة في القلب، والنشاط في العبادة. ومن لم يكثر من ذكر الموت ابتلي بضدهن: بتسويف التوبة، وعدم الرضا بما أعطاه الله، والتكاسل في العبادة. وكان الإمام سفيان الثوري عليه رحمة الله إذا ذكر الموت لم ينتفع به أياما، أي يجلس يبكي وينحب على نفسه. وجاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال: أيها العبد، إنما أنت أيام، وكلما مضى يوم منك مضى بعضك. وجاء عن بعض السلف وهو عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله أنه كان يجمع العلماء فيتذاكر الموت والآخرة والوقوف بين يدي الله عز وجل، فيبكون ويكثر بكاؤهم حتى كأن بين أيديهم جنازة. وقال بعض السلف عليهم رحمة الله: لولا شيئان لتمتعت بهذه الدنيا، هذان الشيئان نغصا عليه حياته: الموت والوقوف بين يدي الله جل وعلا. فأكثر من ذكر هادم اللذات عباد الله، فإن كثيرا من الناس لما نسي ذكر الموت تمرد على عباد الله وعصى الله جل وعلا وأكل الحرام وظلم وقتل وسفك الدماء ونسي حق الله عليه من توحيد الله جل وعلا، ومن أداء ما فرض الله عليه، وعق والديه، وآذى جيرانه. إياك أيها المسلم، إياك أيها المسلم، إنك لا تدري متى تموت. قال القرطبي عليه رحمة الله: أجمعت الأمة أنه ليس للموت سن معلومة، ولا مرض معلوم، ولا مكان معلوم، لكي يأخذ الإنسان أهبته ويكون على أتم استعداد. انتهى كلامه رحمه الله. فبادروا عباد الله بالأعمال الصالحة كما أمركم نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإنك لا تدري متى ينزل بك الموت. قد ينزل بك الموت وأنت في حال الشباب، وقد ينزل بك الموت وأنت في حال الصحة، وقد ينزل بك الموت وأنت في حال الغفلة. وإن من مات على شيء بعث عليه كما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه: فإياك أيها المسلم أن تنزل بك ساعة الموت وأنت في غفلة عن ذكر الله، وأنت هاجر لبيوت الله، وأنت منتهك لحرمات الله، فعجل بالتوبة عبد الله، وتب إلى ربك سبحانه وتعالى الذي يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. جاء عن بعض السلف عليهم رحمة الله أنهم قالوا أن الموعد هو الموت، أن الموعد هو الموت، وأن الدار هي القبر، وأن الفراش هو التراب، وأن الأنيس هو الدود، وما بعد ذلك ينتظر العبد الفزع الأكبر. فتب إلى الله أيها المسلم، وبادر بالتخلص من حقوق العباد قبل أن تنزل بك الساعة، ساعتك التي إذا مت قامت قيامتك، كما جاء عن عثمان رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي عند شفير القبر ويقول: إخواني لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا، فأعدوا الأعمال الصالحة والبدار البدار. جاء عن بعض السلف عليهم رحمة الله أنه إذا هجع الليل نادى على سور المدينة: الرحيل الرحيل الرحيل الرحيل. فلما فقد أمير المؤمنين ذلك الصوت قيل له إنه مات، إنه مات. الرحيل الرحيل عباد الله، فاستعدوا للرحيل الطويل، استعدوا للموت، فإنه لا ينفعك مال إلا ما قدمته، ولا ينفعك ولد إلا ما أصلحته، ولا ينفعك دنيا إلا إذا أصلحت أخراك. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.